لازم الأرض لكن لازم عشر. أهم نقطة هتشغلنا مين اللي يحدد في الدخول على الصلاة؟ ما هي القصة المخصصة لتحديد الدخول على الصلاة؟ عندنا بقى هنا في خلاف بين الدول. في الدول الرأسمالية المرتب يحدد بناء على مفاوضات جماعية تشترك فيها النقابات المهنية أو النقابات ذات الصلة بالموضوع. النقابات تشترك مع الحكومة في اجتماعات يحدد على وضعها المرتب أو الأجر الزكاية. ده في الدول مين؟ الرأسمالية. النقابات لها دور في تحديد الأجور والمرتبات. وبيحاول بقدر الإمكان في الدول الرأسمالية بيحاول يكون مرتب موظف الحكومة مقارن لمرتب العامل في القطاع الخاص. ليه؟ يعني ليه في الدول الرأسمالية تلاقي الموظف الحكومي مرتبه ما بيقلش قوي عن مرتب العامل في القطاع الخاص غير ما احنا ايه؟ لانك انت لو عملت السينما حاجه جديده هتجيب الشغل انت القطاع الخاص هناك هو الغالي هيبقى على الناس بتوظف ما ترضاش انها تكون في يوم تعليم فعشان يستهين الافراد للعمل الحكومي بتلاقي في تقارب في المرتبات ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ده منطق الشغل الرئيسي. الدور الاشتراكية كان فيه اشتراكية يعني اللي بيحدد الجمهور المرتبات الحكومة بعد أخذ رأي أو مشورة بعض الإعلام والهيئات المتخصصة. تاخد إيه؟ مثلا رأي أو مشورة يعني مشورة اللي بيحدد الجمهور المرتبات هي الحكومة تستشير تستمير براحي بعض الرجال ولا الهيئات المتخصصة. عندنا في مصر مين اللي بيحدد الأمور والبركة؟ تنفذ الحكومة لتحديد الأمور والبركة دون استشارة يعني حتى استشارة مش موجودة وبالذات أولى دون الاستعانة بالنقابات. النقابات مالهاش دور. مين اللي حدد الأمور والمرتبات في مصر؟ الحكومة. الحكومة. تستشير أحد؟ لا. لا. نقابات لها دور؟ لا. طيب. خد الكلام ده بقى بمصطلح قانوني والنشر. هذا هو الواقع. في ناس يقول لك بقى إيه؟ في مصر. أنت لو اتكلمت في كتاب. تطلع الحكومة بإرادتها الحرة المنفردة. بتحديد هيكل الأجور والمرتبات. حط العبارة الثانية وراها المصاري الثانية. في مصر تقوم الحكومة بإرادتها الحرة المنفردة بتحديد الأجور والمرتبات. هل العبارة صح؟ عاوز نفسك دايما التعليل التسليم هو يعني إجابة. لو قلت العبارة دي صح قول لي وقلت العبارة دي خطأ قول لي قول تاني مصر تقوم بإرادة الحرة المنفردة بتحديد الأمور في ناس بتعبر عن الموضوع في كل ثاني. العبارة دي على فكرة غير صحيحة. هو حد يوفي فقر وقاعد منها مرتضين وسعداء بمستوى الأجور والمرتبات في مصر. احنا بنناقش الموضوع من الناحية القانونية. اللي يقول لك في مصر الحكومة تقوم بإرادتها الحرة المنفردة